بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في الكلام عن شروط البيع عدة مباحث، فمن شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، فما الدليل يا عبد الله؟ أيوة، لا تبع ما ليس، ها؟ ما ليس عندك، والمقصود به ما ليس في ملكك. طيب، أيوة، هنا أحسنت. تصرف الفضولي حكمه عند الحنابلة لا يجوز، لماذا؟ لأنه يشترط للبيع أن يكون من مالك، وهذا ليس بمالك. أحسنت. طيب، استثنوا مسألة، نعم، اللي عند الكرسي، أين استثنى الحنابلة مسألة؟ طيب عبد الله، صحيح، إذا لم يسمه وأيضا اشترى في ذمته. طيب، ما حكم بيع نقع البئر؟ أيوة، طيب، يعني الحنابلة يقصدون ما يجوز بيع كل شيء الفضل. طيب، هل يوجد ماء أو هل توجد صور مستثناة لجواز بيع الماء؟ لا، صور لجواز البيع. أحسنت، أحسنت، جيد. أنت الشيخ، بيع العبد الآفق يتنافى مع أي شرط من شروط البيع؟ كيف؟ بيع إيش؟ ما لا يستطيع، ما لا يمكن تسليمه. هل يجوز، هل يوجد قول ثاني في المسألة؟ ما أسمع. يجوز البيع على من يستطيع تحصيل. طيب، حكم بيع سمك في الماء للرازق؟ نعم، إذا كان يمكن، ها؟ كما لو كان محصور. طيب، توجد صور أخرى لإمكانية التحصيل؟ أحسنت، ممتاز، أحسنت. بيع المغصوب عند الحنابلة لا يجوز. على الغاصب، أو من يستطيع أن يأخذ من الغاصب. أحسن، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ الإمام شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. نبدأ كما سبق مرارا بما أثر عن السلف رضي الله عنهم أرضاهم. قال صالح ابن مسلم: سألت الشعبي عن مسألة فقال، قال فيها عمر بن الخطاب كذا، وقال علي بن أبي طالب فيها كذا. فقلت للشعبي: ما ترى؟ قال: ما تصنع برأيي بعد قولهما؟ إذا أخبرتك برأيي فبل عليه. هذا المعنى كثير عند السلف، وكان يحسن جمع فتاوى كثيرة عن السلف امتنعوا فيها عن الجواب بعد حكاية أقوال الصحابة، وهذا موجود بكثرة لا سيما عن الإمام أحمد. ومن هنا من مثل هذه الأثار نأخذ حتمية العناية بأثر السلف بأقوال الصحابة، وأن أقوال الناس ليست على درجة واحدة، ولا نقارن أقوال الخلفاء الراشدين بغيرهم، ولا نقارن أقوال الصحابة من بعد الخلفاء الراشدين بغيرهم من أهل العلم. لكل شيء درجة. هذا الشعبي من كبار التابعين، ولقي عددا عظيما، سمع من المئات، مع ذلك نظرته لأقوال السلف كما ترى، لا يريد أن يقول رأيه. فكيف إذا يعني ماذا تقول بالذين لا يحتفلون بالأثار التي مروية عن الصحابة، فضلا عن الذين يقولون هذا رأي عمر وأنا لي رأي آخر نسأل العافية والسلامة. نحن نريد من خلال هذه الكلمات أن نقرر طريقة السلف التي وافقوا فيها الكتاب والسنة، وأن نعرف كيف طبقوا النصوص الشرعية. فكل مقولة أحرص أن تحمل معنى يتأدب به طالب العلم. نرجع للمتن. كنا توقفنا عند الشرط السادس من شروط البيع، وذكرنا الخلاف في الشرط السادس، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله. المؤلف يريد بهذه العبارة أنه إذا اشترى شيئا لم يره، يعني ولم يوصف له، لأنه سيقول أو وصف له بما لا يكفي، فإن البيع حينئذ يكون باطلا، لأنه لم تتحقق فيه شرط معرفة المبيع. كذلك إذا رآه لكن جهله بنسيان أو بتغير أو بأي سبب من أسباب الجهالة. وتقدم الحديث عن مسألة اختلاف المرء وطول المدة وقصر المدة. ثم قال رحمه الله تعالى: أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. اشترط الحنابلة لصحة البيع بسبب الوصف أن يكون المبيع الموصوف مما تجري أو مما يصح فيه السلم. ومقصود الحنابلة بقولهم يصح فيه السلم يعني أن يكون مما ينضبط بالوصف، أن يكون مما ينضبط بالوصف. فهذا معنى قول بما لا يكفي سلما، يعني يجب لتصحيح البيع أن يكون المبيع الذي علم بالوصف مما يمكن وصفه وضبطه، ينضبط بالوصف، بخلاف الأشياء التي لا يمكن أن تضبط بالوصف، مهما وصفتها فإنها لا تنضبط ولا تعرف. فإن كان الذي يباع بالوصف مما لا ينضبط ولا يجوز فيه السلم، فإنه لا يجوز بيعه إلا بالرؤية، ولا يصلح بيعه بالصفة. هذا معنى قول الشيخ هنا: أو وصف له بما لا يكفي سلما. فإذا أراد الآن أن يشتري سيارة، فإنه احتمال أن يكون رآها أو لم يرها. فإذا رآها انتهت، تحقق الشرط وانتهت المشكلة. إذا لم يره هذه السيارة فإنها توصف له، فيقال له: سيارة موديل كذا جديدة أو مستعملة، وإذا كانت مستعملة قطعت مسافة كذا بحالة جيدة من نوع كذا إلى آخره، لون كذا، وكل قيد وشرط يعني يساهم في معرفة المبيع. هل يشترط أن تذكر أن يذكر نوع السيارة ولا يكفي الموديل وأنها جديدة وليست بجديدة؟ لابد. اللون لابد. الحالة هل هي جيدة أو ليست بجيدة؟ لابد. لكن هذا يقودنا لمسألة أخرى، وهي إذا اشترى الإنسان سلعة بالوصف ثم جاءت السلعة على وفق الوصف، فهل للمشتري أن ينقض البيع؟ فيه خلاف. الجمهور يقولون ليس له ذلك، ما دامت السلعة مطابقة للأوصاف فإن الوصف طريق شرعي لمعرفة المبيع. القول الثاني للأحناف أنه له أن يبطل البيع، فله الخيار بعد الرؤية وإن كان الوصف مطابق للواقع، لأنه علل ذلك بأنه يبقى أن الرؤية تكشف ما لا يكشفه الوصف. والراجح والله أعلم أن هذه المسائل إما أن تحل بالصلح، فإذا لم تحل بالصلح الأقرب فيما أرى أنه يرجع للقاضي، لأنه في بعض الصور يكون رد البيع من باب التعنت، وفي بعض الصور يكون رد البيع لأن المبيع مهما وصف إذا رأيته فإن الرؤية لا تساوي الوصف مهما كان، مهما وصفه بدقة وذكر كل ما يتعلق به إذا رؤي اختلف الوضع. فإذا كان يعني اختار فسخ البيع بسبب أنه لما رآه لم يكن على وفق ما يرضاه فإن له الحق، لكن هذا الباب لا ينضبط، لأن بعض الناس يتلاعب يريد أن يبطل البيع وإن كانت السلعة على وفق ما يرضاه ومطابقة لما أراده، لكن يكون مثلا رأى أن يترك البيع أو هون عنها السلعة إلى آخره. فأنا أقول الراجح أنه ينبغي أن يرجع للقاضي، إذا حصل اختلاف يرجع للقاضي، لا مذهب الجمهور ولا مذهب الأحناف، لا، الأقرب أنه يرجع للقاضي لا سيما في الصفقات الكبيرة. ثم بدأ المؤلف بالتفريع على الشرط على طريقته رحمه الله، فإنه يذكر الشرط ثم يبدأ بتفريع مسائل أو أمثلة على الشرط. يقول: ولا يباع حمل في بطن، لا يجوز بيع الحمل في بطن. فإذا رأيت شاه وهي حامل في بطنها ولد، وقلت أنا سأشتري هذا الولد الذي في بطن الشاه، فإن العقد باطل. السبب من وجهين: الوجه الأول أن هذا الحمل مجهول تماما، لا يدرى ما هو بكل مقياس. الثاني أنه لا يمكن أن يسلم، لا يمكن إنسان أن يستلم ما في بطن الشاه حتى ولو كانت في آخر شهر، فقد يتأخر الوضع مدة طويلة. المنع من بيع الحمل في البطن محل إجماع، محل إجماع. وسيأتينا الآن أن مسألة الجهالة في بعض الصور محل إجماع، وفي بعض الصور فيها خلاف ضعيف، وفي بعض الصور فيها خلاف قوي، ولعلنا نحاول بعد ذكر الأمثلة استنباط قاعدة يعني تلوم الشتات المسائل المتفرقة. يقول: ولبن في ضرع، لا يجوز للإنسان أن يبيع اللبن ما دام في الضرع، فلا يجوز أن يقول اشتريت منك 5 آصع من لبن ضرع أو من لبن هذه الشات ما دام في الضرع. واستدل الجمهور على منعه بأدلة: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر واللبن في الضرع، وهذا الحديث صالح للاستشهاد، فإنه مروي موقوف ومرسل وطرقه يعضد بعضها بعضا، ويصلح لي إن شاء الله الاستدلال. الثاني أنه مجهول من جهتين: مجهول الوصف ومجهول القدر، وكلاهما أمور مهمة في شراء اللبن. القول الثاني جواز شراء اللبن، وهو أضعف الأقوال، مصادم لفتاوى الصحابة ومصادم لقواعد الشرع، أضعف الأقوال. القول الثالث التفصيل، فيقسم أصحاب هذا القول المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول شراء ما في هذا الضرع الآن، فيقول اشتريت منك ما في هذا الضرع الآن، ينظرون إلى الضرع ويقولون اشتريت منك ما في هذا الضرع، فهذا لا يجوز. الثاني اشتراء صاع معلومة من هذا الضرع، المعين، فهذا أيضا لا يجوز. الثالث اشتراء صاع موصوفة في الذمة وإن كانت من هذه الشاه، فهذا يجوز عند هؤلاء يجوز. فيقول اشتريت منك خمسة آصع من هذه الشاه، من لبن هذه الشاة، إما لطيب لبنها أو لحسن تغذيتها أو لأي سبب من أجله اشترط المشتري أن تكون الآصع من هذه الشاه، فهذا الأخير جائز، لأنه في الواقع يؤول إلى عدم شراء ما في الضرع، لأنها آصع موصوفة في الذمة، غاية ما هنالك أنها قيدت أن تكون من هذا الضرع، أن تكون من هذا الضرع. فهذا التفصيل إن شاء الله يكون راجح وأقرب من المنع المطلق عند الحنابلة. ثم قال منفردين، أراد المؤلف أن يبين أن المنع إذا كان الشراء على سبيل الانفراد، بأن يشتري الحمل في بطن الشاه بدون الشاه وإنما الحمل فقط، وأن يشتري اللبن في الضرع فقط بدون الشاه، فهذا الذي لا يجوز. أما لو اشترى الشاه وما في بطنها واشترى الشاه وما في بطنها والشاه وما في ضرعها، فإنه هذا يجوز ولا حرج فيه، حتى لو كان المشتري يقصد حين الشراء من مقاصده الحمل أو من مقاصده اللبن فلا حرج، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والشارع يترخص في الأمور التابعة لغيرها مما هو ثابت برأسه ما لا يتساهل في الأمور التي هي مقصودة بنفسها منفردة. فعرفنا الآن معنى قوله منفردين، يعني أنه يجوز شراء هذه الأشياء إذا كانت تبع لما هي فيه، تبع لما هي فيه. هل يجوز شراء الشاه وما في بطنها؟ والمقصود ما في بطنها؟ الأم صارت تبع. أنتم تصورتوا يعني هناك شخص يشتري الشاه الحامل ولا يريد ما في بطنها وإنما يريد الشاه، وهناك شخص يشتري الشاه يريد الشاه ويريد ما في بطنها، وهناك شخص يشتري الشاه الحامل لا يريد الشاه وإنما يريد ما في بطنها، واضح؟ هو اشترى الشاه، فماذا ترون؟ يصح؟ لماذا؟ لم ينص على الحمل؟ هو يريد الحمل، لا نص عليه، قال أنا أشتري هذه الشاه وأريد الحمل، لكن اشترى الشاه، لماذا؟ لأنه نحن نقول، أحسنت، نحن نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فعندنا أصل وعندنا شيء إيش تابع له، فالأصل لابد أن تنطبق عليه الشروط، والتابع له يجوز أن نتخفف فيه في الشروط. الآن في هذه الصورة ما هو الأصل؟ في الصورة هذه الثالثة الحمل. الحمل إذا كان هو الأصل فلا يجوز أن نشتري أو نبيع في الحمل، واضح ولا لا؟ وأما أن الشاة تبع له فلا يعنينا الشاة تبع أو ليست تبع، الأصل الآن لا يجوز، الأصل لا يجوز، فإذا لا يجوز إذا كان مقصوده تحصيل ما في بطنها لا يجوز، لكن إذا كان مقصود الشاه وما في بطنها يجوز. طيب ها؟ لا، الآن القصد في الصورة الثانية ما في بطنها تبع، يعني الآن يحصل يأتي أناس ويقول أنا أريد هذا الحمل، فيقول له البائع لا يجوز بيع الحمل إلا مع أمه، فيقول أشتري الأم وما في البطن، هذا ماذا يقصد؟ الحمل. فإذا ولدت وتبين أن الحمل ليس على وفق ما يريد وليس من السلالة التي هو يريد وقع بينهما نزاع. ثم قال ولا مسك في فأرته، لا يجوز أن يشتري الإنسان المسك في فأرته. المقصود بفأرة المسك جلد الغزال الذي يجتمع فيه المسك، فإن المسك يجتمع في جلد الغزال بعد أن يجري لمدة طويلة وينغلق الجلد على هذا المسك ويحافظ عليه. فالحنابلة لا يرون جواز شراء المسك في فأرته، فلا بد أن يخرج من فأرته ثم يباع. والتعليل قالوا لأن هذا مجهول، لا يدرى هل هذا المسك الذي في هذه الفأرة من النوع الجيد أو من النوع الرديء، هل هو قليل هل هو كثير، لا يدرى ما صفته، فتحققت فيه الجهالة. القول الثاني جواز شراء وبيع المسك في فأرته، لأن الفأرة بالنسبة للمسك كالوعاء الذي يغطي ما بداخل الثمرة كالرمان وغيره مما يكون ثمرته بداخله. فنقيس ما في فأرة المسك على ما في بطون أو ما في داخل الفواكه التي لا يمكن معرفة ما بداخلها إلا بعد أن تفتح كما قلت كالرمان. وهذا القول هو الراجح، وإن كان الأحوط أن لا يباع المسك إلا بعد استخراجه، الأحوط أن لا يباع إلا بعد استخراجه، لأنه في الواقع فيه جهالة، فيه جهالة وأسعاره تتفاوت جدا، قد يتفاوت السعر المبالغ كبيرة جدا بحسب جودة المسك. ثم قال ونوى في تمر، يعني ولا يجوز للإنسان أن يشتري النوى الذي في التمر، فلا يجوز له أن يقول أنا أريد أن أشتري جميع النوى الذي في تمرك، فإذا أكلت التمر فأنا سأشتري منكم أو أنا اشتريت منكم ماذا النوى. والتعليل ظاهر، لأن النوى الذي في التمر مجهول، قد يكون النوى كبير وقد يكون صغير، وقد يكون ذا كثافة عالية وقد يكون ذا كثافة بسيطة، فهو مجهول. ولا يخفاكم أن النوى كان في القديم يشترى ويباع ويؤكل ويطعم للأنعام ويستفاد منه كامل الاستفادة بسبب الفقر. أما اليوم فالتمر بعضه لا يؤكل فضلا عن النوى الذي في التمر مع كثرة النعم. ثم قال وصوف على ظهر، لا يجوز للإنسان أن يشتري الصوف على الظهر. علل هذا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الصوف على الظهر، وعللوه أيضا بالجهالة، فإن الصوف على الظهر يزيد في كل فترة ولا يمكن الفصل بين الزيادة والقدر الذي وقع عليه البيع، فقد يشتري اليوم ويأخذ المبيع بعد 5 أيام ويكون زاد زيادة ظاهرة ولا ندري هل هذه الزيادة للبائع أو للمشتري، ولا يمكن أن يقص الصوف من حده الذي وقع عليه العقد لأنه مجهول لا يمكن تحديده. القول الثاني جوازه إذا كان بشرط الجز حالا، جوازه إذا كان بشرط الجز حالا لأن الجهالة تنتفي. وإذا نظرنا للتعليل قلنا هذا القول قوي ووجيه، وإذا نظرنا للنص قلنا النص عام منع من شراء الصوف على الظهر، لكن القاعدة أن النصوص معللة وأن الأحكام لها حكم. فنحن الآن إذا عرفنا أن الحكمة من المنع هي الجهالة واستطعنا أن نقضي على الجهالة فلا بأس. يقول إذا جزه حالا بعد العقد بمدة لا ينبت فيها الشعر عادة فإنه لا بأس بهذا البيع بالنظر إلى الحكمة من النص. ثم قال رحمه الله تعالى وفجل ونحوه قبل قلعه، لا يجوز بيع الفجل ونحوه. والمقصود بنحوه كل ثمرة يكون المقصود منها مستتر في الأرض، مثل البصل والفجل والبطاطس وكل ثمرة المقصود منها مستتر داخل الأرض. لماذا؟ قالوا لأنه مجهول، قد يكون كبير وصغير، قد يكون جيد وقد يكون سيء إلى آخره، فالجهالة هذه تمنع من صحة البيع. القول الثاني جواز شراء ما المقصود منه مستتر في الأرض. وعلل هذا بأمرين: الأول أن أهل الخبرة يعرفون من خلال الورق جودة أو عدم جودة المستتر في الأرض. الثاني أن حاجة الناس إلى مثل هذا العقد شديدة، فإنهم يبيعون ويشترون مثل هذه المأكولات وهي ما زالت في الأرض، ولو اشترطنا عليهم قلعها فربما فسدت قبل أن يتم البيع أو الشراء عليها. والأقرب في هذه المسألة المنع لأمرين: الأول أن هذا مجهول حقيقة، أحيانا يأخذ الإنسان البصل من الأرض أو الجزر وهو يظن أنه أحسن ما يكون، فإذا أخرجه تفاجأ أنه أليس كذلك صغير. هذا أولا. ثانيا أن حاجة الناس التي ذكرها أصحاب القول الثاني تندفع بأن يتم العقد مباشرة بعد القلع، فيقال لمن أراد أن يشتري: تحضر ثم نقلع ما تريد وتشتريه حالا حتى لا يفسد. فالظاهر والله أعلم أن هذه الجهالة تمنع. نحن الآن لا نحتاج لهذه المسألة، لأن الناس لا يبيعون هذه الأشياء إلا متى؟ بعد القلع. وهذا دليل أن الحاجة التي ذكرها شيخ الإسلام وش فيها؟ مبالغ فيها. الحاجة العظيمة نحن لا نحتاجها مطلقا، كيف تكون حاجة عظيمة ونحن لا نحتاج إليها مطلقا؟ واضح ولا لا؟ ربما يباع شيء واحد اليوم قبل أن يخرج من الأرض وهو صح، أحسنت، البطاطس الآن غالبا يباع، تباع المزرعة، غالبا تباع المزرعة كاملة، فهذا هو الذي ربما يباع اليوم بدون إخراج، أما ما عداه فإنه يباع اليوم بعد قلعه. فأنا أرى أن كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام والذي أيده عليه ابن القيم والمرداوي وغيرهم قد لا يكون صحيح تماما، والحاجة مبالغ فيها، بدليل كما قلت أن لا نحتاج إلى مثل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة هي أن يقول البائع: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، سواء قصد لمسه هو يعني البائع أو لمسه المشتري. والمنابذة أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو بكذا، أو يقول البائع: أي ثوب نبذته لك فهو بكذا. وللملامسة والمنابذة صور واختلاف في التعريف، الكل يعود إلى هذا المعنى، تعريفات كلها تعود إلى هذا المعنى، وهو الجهالة في المبيع. الجهالة في المبيع. وبيع الملامسة والمنابذة محرم بالإجماع، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والملامسة، وهو نص صريح. إذن كل البيوع التي فيها جهالة في المبيع بهذه الطريقة فهي لا تجوز بالإجماع، مثل أن يأخذ ساعته ويجعلها في كمه أو في جيبه ويقول: بعت عليك الساعة، مجهولة كما يصنع بعض الناس، ليس كذلك؟ أو يأخذ القلم ويقول: بعت عليك القلم، أو يقول في المجلس: بعت عليك السيارة التي أملك، ولا يبين ما هي ويقول: أنت ستخاطر بالبيع والشراء إلى آخره. كل هذه الأمور لا تجوز. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا عبد من عبيد ونحوه. لا يجوز أن يبيع عبد من عبيد، ولا شاه من قطيع، ولا بيت من بيوت، ولا سيارة من سيارات. السبب الجهالة، لأنه إذا قال عبد من عبيد إلى الآن لم يعرف المشتري أي العبيد سيشتري، أو إذا قال شاه من قطيع فإنه لا يدري أي واحدة من هذا القطيع سيشتري. قال الحنابلة: ولو تساوت في الصفات. فإذا تساوت في الصفات كذلك لا يجوز، لأنها قد تتساوى في الصفات وتختلف الأسعار أو القيم. مسألة، فإن تساوت في الصفات والأسعار جاز، إذا تساوت في الصفات والأسعار جاز. أما إن تساوت في الصفات واختلفت في الأسعار، أو تساوت في الأسعار واختلفت في الصفات، فإنه لا يجوز. إذن الجواز في صورة واحدة، لأن إذا تساوت في الصفات والأسعار لم يكن هناك جهالة، لم يكن هناك جهالة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا استثناؤه إلا معينا، يعني ولا يجوز للمشتري أو البائع أن يستثني شيئا إلا معين. فلا يجوز أن يقول بعت عليك هذا القطيع إلا شاه، ولا يعين ما هي الشاه، أو يقول بعت عليك جميع بيوتي إلا بيت، فإنه لا يجوز، أو يقول بعت عليك مكتبتي إلا كتاب، هذا لا يجوز ولا ينبغي أصلا أن يبيع الإنسان مكتبته إذا كان طالب علم. أما إذا كان يعني عنده مكتبة تخصصات الأخرى فشأنه يعني يجوز من غير حرج. الدليل، استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. الدليل الثاني، أن القاعدة عند أهل العلم أن استثناء المجهول من المعلوم يصير الجميع مجهولا، لأن هذا المستثنى لا يعرف، فإذا لن يعرف المستثنى منه، فصار الجميع فيه جهالة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. إذا استثنى الإنسان من حيوان باعه أجزاء معلومة سماها، سواء الأجزاء التي مثل بها المؤلف أو غيرها، ما دامت معلومة مسماه فإنه يصح، لدليلين. الأول، أن عمل الصحابة على هذا، فإنهم كانوا يبيعون ويستثنون. الثاني، أنه لا توجد جهالة، فإن المستثنى هنا معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهنا معلومة. فإذا قال بعت عليك الشاه إلا ماذا؟ إلا رأسها مثلا، أو الجلد، أو الفخذ، فإنه يجوز. فإن قال بعت عليك هذا البعير إلا كبده، فهل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير معلوم كما سيأتينا الآن. وإذا قال بعت عليك السيارة إلا اللوحة، ألا يحصل هذا كثيرا، تكون لوحة متميزة؟ هذا جائز إذا قلنا كما سبق أن اللوحة مال، أن شراء اللوحة يعتبر جائز. إذا قلنا هذا فالاستثناء يعني صحيح. وأنا أرى أنه كما قلت ربما تحدثنا في هذا، أنه شراء اللوحات إن كان بثمن معقول منخفض جائز، وإن كان بثمن مرتفع جدا فإنه لا يجوز، وهو من الإسراف والتبذير، لأن هذه لوحة ليس لها فائدة، وإنما هي لمجرد الشكل والمباهاة. ثم قال: وعكسه الشحم والحمل. عكس هذه المسألة استثناء الشحم. لماذا؟ لأنه مجهول، قد يكون الشحم الموجود في هذه الشاه المشترى كثيرا وقد يكون قليلا، وهذه الجهالة تمنع الاستثناء، لما تقدم من أن الثنيا يجب أن تكون معلومة، وهذه ثنيا مجهولة. كذلك إذا استثناء الحمل فإنه لا يجوز، لأن الحمل مجهول وغير معلوم، كذلك لا يجوز استثناؤه. والقاعدة التي ذكرها أهل العلم أنه لا يجوز استثناء إلا ما يجوز إفراده بالبيع، لا يجوز استثناء إلا ما يجوز إفراده بالبيع. فلا تستثني إلا شيئا يجوز أن تبيعه منفردا، إذا أخذت هذه القاعدة استطعت أن تعرف جميع الأشياء التي يجوز أن تستثنى والأشياء التي لا يجوز أن تستثنى. نعم، أن يكون معلوما، معلوما. إذا أردت أن تستثني شيء لابد أن تنطبق عليه جميع شروط البيع، كما إذا أردت أن تبيعه. بناء على هذه القاعدة، ما حكم بيع الشحم وما حكم استثناء الشحم؟ ما حكم بيع رأس البهيمة؟ يجوز. وما حكم استثناؤه؟ يجوز. وهكذا كل شيء يجوز بيعه يجوز استثناؤه، كل شيء لا يجوز بيعه لا يجوز استثناؤه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. يجوز بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطيخ والبيض وكل شيء مأكوله في جوفه. التعليل أو الدليل علل هذا بأمرين: الأول أن هذا محل إجماع، كل شيء مأكوله في جوفه فإنه يجوز أن يباع ويشترى. الثاني أنه لا يمكن بيعه من غير فساد إلا بذلك، فلو اشترطنا على كل صاحب رمان وبطيخ أن يفتح جميع ما عنده لفسد قبل أن يشتري الناس. في هذه المسألة نجد أن الشارع أجاز بيع ما مأكوله في جوفه مع أنه مجهول أو معلوم. ها؟ مجهول قطعا. الرمان قد تشتري الرمان الطيب جدا وقد تشتري الرمان السيء جدا والبطيخ كذلك، لكن يجوز بيعه بالإجماع. وهذا دليل على أن الشارع قد يتسامح في بعض إيش؟ الجهالة. قد يتسامح في بعض الجهالة إذا كانت الحاجة ماسة إليه، مثل هذه المبيعات. ثم قال رحمه الله تعالى: وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. الباقي اللاء والحب والجوز واللوز وكل شيء مستتر في قشره يجوز بيعه، يجوز بيعه. والباقي اللاء هو يقولون هو الفول، هو الفول. كل هذه الأشياء، الجوز واللوز والباقي اللاء والحب في قشره وما يشبه هذه الأشياء، يجوز أن يباع ويشترى. الدليل، قالوا الدليل قياس على الرمان، فإن الرمان مجمع على جواز بيعه فنقيس عليه هذه الأشياء. القول الثاني أنه لا يجوز بيع هذه الأشياء لأنها مجهولة، لأنها مجهولة. والراجح بلا شك الجواز. ومن أقوى الأدلة على الجواز أن المسلمين ما زالوا يبيعون الجوز واللوز والباقي اللاء، أليس كذلك؟ من قديم الدهر وهم يبيعون هذه الأشياء في أسواقهم من غير نكير من أهل العلم ولا من غيرهم، مما يدل على أن مثل هذا الأمر يجوز. وأنا أستغرب الخلاف، حمك الله، في الباقي اللاء والحب والجوز واللوز والفستق، الخلاف فيها مع الإجماع على الرمان والبيض والبطيخ، أليس كذلك؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ أيه. والجوز إلا يفسد. الجوز الذي فيه ماء أيه؟ يفسد. ثم أيضا المعنى واحد، يعني المعنى واحد، إنه مجهول لكنه في قشره الأصلي، في قشره الأصلي. لكن ربما يكون يعني نظروا لهذه القضية التي تقول، لكن مما يدل على ضعف هذا الخلاف أنه لم ينظر إليه. ما نعرف أحد في التاريخ امتنع من بيع الجوز واللوز والباقي، ليس كذلك؟ يدل أنه الخلاف يعني. ثم قال: السابع أن يكون الثمن معلوما. يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما، لأن الثمن أحد جزئي العقد. ونلاحظ أن المؤلف رحمه الله لم يفصل في كيفية معرفة الثمن، لأن كيفية معرفة الثمن تحصل بالكيفية نفسها التي نعرف فيها المثمن، يعني بالرؤية أو الوصف، بالرؤية أو الوصف. فجميع التفاصيل التي ذكرت حول الرؤية والوصف في السلعة تأتي عندنا هنا في مسألة معرفة الثمن. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن باعه برقمه، إذا باعه برقمه عند الحنابلة لا يصح. ومقصود الحنابلة بقوله إذا باعه برقمه يعني إذا باع واشترى بالثمن المكتوب على السلعة من غير أن يعرف المشتري أو البائع ما هو الثمن المكتوب على السلعة. فيقول مثلا: تلك السلعة كتب عليها ثمنها وأنا أبيعك إياها بما كتب عليها، فهذا البيع لا يجوز وهو باطل. لماذا؟ لأن الثمن مجهول. القول الثاني أن العقد صحيح، لأنه وإن كان مجهولا الآن إلا أنه سيصير معلوما بالرؤية. ونحن نقول لأصحاب هذا القول: هل تقصدون أن العقد يصح الآن ثم إذا رأى البائع والمشتري الرقم أو الثمن المكتوب على السلعة حصل العلم وتم البيع بالعقد الأول، أو تقصدون أنه يكون هناك عقد جديد؟ إذا كان مقصودهم بتصحيح البيع أنه من الآن تم البيع ثم ينظرون إلى السعر، فهذا مخالف للشرع، لأن العقد تم الآن مع جهالة السعر. وإن كان مقصودهم أنه بعد الرؤية يتم العقد، آل الأمر إلى اشتراط المعرفة. ولذلك نقول أن الراجح أن بيع السلعة برقمها المجهول لأحدهما حال العقد لا يجوز حتى يعرف ويتم العقد بعد المعرفة، ولا معنى لقولهم أنه مجهول الآن وسيعرف إذا رؤي، لأنه إذا رؤي وعرف إن كان له الخيار فهذا هو نفس اشتراط المعرفة، عاد الأمر كما قلت إلى اشتراط معرفة الثمن. وإن كان العقد تم بالاتفاق الأول مع جهالة السعر فهذا الذي نهى عنه الشارع، ربما إذا رأى السعر فوجئ بأنه مرتفع أو فوجئ بأنه منخفض أي البائع. ثم قال: أو بألف درهم ذهبا وفضة. إذا قال: بعت عليك هذه السلعة أيا كانت بألف درهم، لكن هذه الألف درهم بعضها فضة وبعضها ذهب، فإنه عند الحنابلة لا يصح العقد، لأن الثمن الآن مجهول لا يعرف، فلا نعرف ما مقدار الذهب من هذه الألف درهم وما مقدار الفضة من هذه الألف درهم. القول الثاني أن العقد صحيح، لأنه مهما اختلف وتصرف الثمن فإنه يعود إلى أن يكون ألف درهم. والراجح أنه لا يجوز، لأن الإنسان قد يقصد أن يكون غالب الثمن من الذهب أو يكون غالب الثمن من الفضة، وبين الذهب والفضة اختلاف كبير جدا. فاليوم مثلا نحن في وقتنا هذا اشتد الاختلاف بين الذهب والفضة، السبب أن الذهب ارتفع الآن، يرتفع ارتفاعا لم يسبق له نظير أو لم يسبق له نظير من سنين طويلة، ما زال يرتفع يرتفع يرتفع، ولهذا نصاب الزكاة في الذهب يرتفع إلى أن يبلغ نحو 22,000، بينما في الفضة ينزل إلى أن يبلغ نحو 4,000 أو شيء قريب من هذا، فالفرق بينهما كبير جدا. فكيف نقول المقصود أن يكون ألف درهم سواء كان من الذهب أو من الفضة؟ يختلف الأمر، يختلف. لهذا نقول أن هذا العقد لا يصح، لابد أن يبين البائع والمشتري الألف درهم كم منها ذهب وكم منها فضة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.